الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ويؤمنون بأن الله مع خلقه بقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال الله عز وجل: وهو معهم أينما كانوا. وقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، وهكذا في آيات كثيرة. طيب، هل المعية قسم واحد؟ الجواب سيجيبنا المؤلف عن ذلك بقوله: معية تليق بجلاله وعظمته، وهي عامة وخاصة. فالعامة مقتضاها العلم والإحاطة والهيمنة، والخاصة مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد. هذا هو واضح. إذن معية الله لخلقه تنقسم إلى معية عامة يشترك فيها الجميع، حتى البهائم لا يخص بها مؤمن من كافر، ولا بر من فاجر، ولا صادق من منافق. الله مع خلقه كلهم. ومعنى هذه المعية أي إحاطة الله بخلقه، علمه بأحوالهم، وتفسير الشيء بمقتضاه جائز عند أهل السنة والجماعة. وأما المعية الخاصة فهي التي في الأدلة تكون مخصوصة بأفراد، لقول الله كقول الله عز وجل عن نبيه: لا تحزن إن الله معنا. وقول الله عز وجل عن موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما. أو تكون خاصة بطائفة من طوائف أهل البر والإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. والمعية الخاصة أعلى من المعية العامة، لأنها تقتضي حفظ من كان الله معه، وتأييده ونصره على عدوه وإن جاءه من المخاطر التي تحفه.